السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، استكمالا لما سبق من دروس في السنة الماضية، وهي عبارة عن تعليقات يسيرة على منسك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وهذا المنسك منسك مبارك، ألف منذ ما يقرب من 70 عاما، فقد طبع في طبعته الأولى سنة 63 و300 وألف، ما زال الناس يتداولونه وينتفعون به منذ تأليفه إلى يومنا هذا، وما زال شيخنا يعيد النظر فيه ويحرر مسائله إلى أن استقر على الصورة التي هي عليها الآن في طبعته 34 و35، وفي كل سنة يطبع. المنسك منسك مختصر خال من التعقيد، واضح معوله على النص على الدليل من الكتاب والسنة، من غير تعصب لرأي رجل من الرجال. والشيخ رحمة الله عليه عرف بتعظيم النصوص والاعتماد عليها، ومنسكه بهذه الصفة من الوضوح، بحيث يستفيد منه الخاص والعام، وليس بحاجة إلى شرح. لكن طلب مني بعض الأخوة أن أعلق عليه، وأن يكون هو الذي بأيدي الأخوان كالمنهج يسيرون عليه ويأخذون الزيادات من المسائل والأقوال من مطولات كتب المناسك. على كل حال، شرحنا في الدرس في السنة الماضية أكثر من 2/3 الكتاب، والآن وبقي ثلثه، مع أن الذي يعنينا بالدرجة الأولى السدس الخامس، وأما السدس الأخير فهو في الزيارة وما يتعلق بها، وهذه لو أجلت بعد الرجوع من منى ما فات وقتها. لكن الذي يهمنا قبل الصعود هو السدس الخامس الذي يبدأ من درس هذه الليلة ويكمل إن شاء الله تعالى في درس الغد. فقال رحمه الله تعالى: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. سبق كلام الشيخ رحمه الله عن الحج وصفته وشروطه وأركانه وواجباته وسننه، هذا كله تقدم. ثم بعد ذلك أردف ذلك في فصل الذي هو موضوع درسنا اليوم، في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر، أعمال يوم النحر. قال رحمه الله: والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، يعني كما ذكر في صفة الحج، في صفة الحج منقولة من حجته عليه الصلاة والسلام، كما جاءت في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وغيره. وخير ما يعول عليه في المناسك هذه الصفة التي ذكرها جابر رضي الله عنه من خروجه من بيته عليه الصلاة والسلام إلى رجوعه إليه. وحديث جابر محل عناية ومحط أنظار لكثير من أهل العلم، فكثير من العلماء شرحوه في مصنفات مستقلة أفردوه من صحيح مسلم وغيره وجمعوا رواياته وشرحوها ليكون منسكا مأثورا عنه عليه الصلاة والسلام، محققا لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وما ورد من أحاديث أخرى عن غير جابر تكون متممة له. يقول: والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر في صفة الحج، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، فأول ما يقدم منى إذا نزل من مزدلفة بعد صلاة الصبح والإسفار، بعد صلاة الصبح في جمع والإسفار، ينزل إلى منى، فيبدأ أول ما يبدأ برمي جمرة العقبة وهي تحية منى. ذكرنا فيما سبق ما يتعلق بهذه الجمرة، هل هي من منى أو من مكة؟ مقتضى قولهم تحية منى أنها من منى، والقول الآخر أنها من مكة. ومن الطرائف أن من يقول أنها من مكة يجيب عن قولهم أنها تحية منى، فهي تحية منى وهي خارج منى، لا يمنع من ذلك لغة ولا شرع، كما أن تحية البيت الطواف وهو خارج البيت. على كل حال، أول ما يبدأ الحاج إذا نزل من مزدلفة إلى منى برمي جمرة العقبة، ثم النحر على هذا الترتيب، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، لأن المتمتع يطوف ويسعى للعمرة ثم يحل منها الحل كله، ثم يتلبس بالحج فيحرم به يوم التروية يوم 8، ثم إذا نزل من مزدلفة إلى منى ورمى الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق وقصر، ينزل إلى البيت فيطوف ويسعى، وحينئذ على المتمتع طوافان وسعيان على القول المرجح من أقوال أهل العلم، خلافا لمن يرى أنه يكفي المتمتع سعي واحد كالقارن. ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذا المفرد، وكذا للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. المفرد والقارن الصورة في عملهما واحدة، القارن يؤدي المناسك كما يؤديها المفرد، فإذا كان فيه فرصة لأن يطوف للقدوم وهو سنة ثم يسعى بعده سعي الحج ويبقى على إحرامه سواء كان مفردا أو قارنا، ثم يطلع إلى منى ثم عرفة ثم مزدلفة ويكمل بقية النسك. إن تمكن من الطواف للقدوم وسعى بعده سعي الحج أو سعي الحج والعمرة إذا كان قارنا، فإنه يكفيه عن السعي بعد طواف الإفاضة. هذا بالنسبة للقارن والمفرد. وأما المتمتع فعرفنا أنه يلزمه سعيان كما أنه يلزمه طوافان، وكذلك المفرد والقارن إذا لم يسعى مع طواف القدوم، فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك. نعم. الله عليك. إذا أحرم بالحج المتمتع ما يستطيع يطوف سنة طواف مطلق ويسعى بعد سعي الحج، وقد أحرم بالحج، مقتضى قولهم اشتراط أن يقع السعي بعد طواف مسنون، وتجويز أو كما هو عنه عليه الصلاة والسلام السعي بعد طواف القدوم وهو مسنون، لكن هذا محل نظر هل ثبت به نص أو لم يثبت. كونه بعد طواف القدوم هذا ثبت به النص، وكونه يصح بعد سعي طواف مسنون غير طواف القدوم هو سعي الحج الذي محله يوم العيد، هذا محل نظر يحتاج إلى نص ثابت. على كل حال إذا سعى للحج بعد طواف القدوم أجزأه عن السعي بعد طواف الإفاضة. هذه الأمور الأربعة التي هي أعمال يوم النحر، الرمي ثم النحر ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف والسعي، هذه أربعة الأمور إذا قدم بعضها على بعض أجزأه ذلك لعموم ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام جوابا لمن سأله في التقديم والتأخير، افعل ولا حرج. فما سئل عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قال إن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومنهم من يخص الإجزاء في التقديم والتأخير بمن نسي وفي حكمه الجاهل، لأنه جاء في بعض الروايات لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. المقصود أن أكثر الروايات ما فيها هذه اللفظة، وأكثر أهل العلم على جواز التقديم والتأخير ولو تعمد ذلك، إلا أنه صنع خلاف الأولى، والأولى أن يأخذ حجه عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يفعل في حجه كما فعل القدوة صلى الله عليه وسلم. أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال رحمه الله ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف. إذا قلنا الأمور الأربعة الرمي ثم النحر ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف والسعي، إذا قلنا هذه الأمور الأربعة يجوز تقديم بعضها على بعض، واعتبرنا السعي مع الطواف شيئا واحدا من الأمور الأربعة، يدخل لما يدخل؟ ما يدخل. وإذا فصلناها على سبيل البسط تكون خمسة أو ستة، ها؟ عد مضبوط: الرمي، النحر، الحلق، أو فيكون واحد الحلقة والتقصير واحد، الطواف والسعي يصير خمسة. لو قدم بعض هذه الأشياء الخمسة على بعض أجزأه ذلك دخل فيها الطواف والسعي، لكن الشيخ لم يترك المسألة عائمة، بل نص وصرح بدخول تقديم السعي على الطواف، وهذا رأيه رحمه الله. قال ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، من الأمور التي تفعل يوم النحر. وهذا الوصف في كونها تفعل يوم النحر مؤثر ولا غير مؤثر؟ ها؟ مؤثر ولا غير مؤثر؟ فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فدل على أن الوصف مؤثر. شخص قدم السعي على الطواف في العمرة في غير يوم النحر يجوز ولا ما يجوز؟ فما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم، والشيخ يقول لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدل على أن هذا الوصف مؤثر. فدخل في قول الصحابي فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذه الأسئلة كلها في يوم النحر، وجاء التنصيص عليه بذلك اليوم. فدخل في قول الصحابي ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ولأن ذلك ما يقع فيه النسيان والجهل، يقع فيه النسيان والجهل، فيدخل في قول السائل لم أشعر، لكن قوله لم أشعر هل اعتبره الشيخ وغير الشيخ من أهل العلم أو لم يعتبروه؟ إذن ما فائدة قوله لأنه مما يقع فيه النسيان والجهل حتى لو صار عن عمد؟ لأنه لو اعتبرنا هذا قلنا لا يصح منه متعمدا أن يقدم ويؤخر، فما فائدة إيراد الشيخ لهذا القيد؟ لأنه مما يقع فيه النسيان والجهل، إيه ما يخالف، لكن اللي ما عمت بلو ذكر وعرف أنه الأصل تقديم الطواف على السعي. ها؟ هل الشيخ يقصر الحكم على الناس والجاهل؟ في صدر كلامه فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة، والرخصة إذا نزلت عمت، وهنا يقول لأنه من الأمور ولأن ذلك ما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. على كل حال المعول في هذه المسألة ما هو على هذا الكلام، المعول على حديث أسامة بن شريك الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن من سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح، فدخل بذلك فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك والله موافق. فالمعول في التجويز على حديث أسامة بن شريك، حديث أسامة بن شريك سنده صحيح ما في إشكال، سنده صحيح، لكن جمهور أهل العلم يرون أنه غير محفوظ، يرون أنه غير محفوظ، وأكثر من 20 راويا رووا أحاديث التقديم والتأخير وليس فيها تقديم السعي على الطواف، وحكم عليه بعضهم بالشذوذ، وصرح جمع من الحفاظ منهم ابن القيم أنه غير محفوظ، والشيخ يقول الصواب أنه محفوظ رحمه الله بناء على أن سنده صحيح. وهل يكفي في صحة الخبر صحة السند؟ جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة لا يرون تقديم السعي على الطواف، وهل خفي عليهم هذا الخبر؟ ما خفي عليهم، لكن الشيخ رحمة الله عليه من اهتمامه بالسنة وعمله بالسنة وتعظيمه للنص ولم يرى في ذلك قادحا ظاهرا، لم يرى ذلك في ذلك ما يقدح فيه من حيث الظاهر، يعني من صحة السند اتصاله وثقة رواته ما فيه إشكال، ورأى أن ما أعل به لا ينهض إلى عدم العمل به، ويرى أنه مندرج تحت الأصل العام الذي هو ما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، وما في ما يمنع أن يكون مما سئل عنه تقديم السعي على الطواف، فهو مندرج تحت الأصل العام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهو أيضا من حيث الإسناد صحيح. حتى صامت. نعم. لو صححنا الحديث ما في دلالة على أنه يعني على أنه تعمد هذا، فهو ما سأل إلا أنهم ناس وأمجاد. سئل عن من سعى قبل أن يطوف قال لا حرج، خرجه أبو داود في الرواية قال سعيت قبل أن أطوف. ما في ولا فيه ما ينفي أيضا، نتعامل مع النص اللي معنا، ما في لا هذا ولا ذاك. المقصود أن عامة الرواة لم يذكروا هذا النص في التقديم والتأخير، وجماهير أهل العلم لم يعملوا به، وكثير منهم نص على أنه غير محفوظ، وغير المحفوظ يسمى الشاذ، وغير المحفوظ يسمى الشاذ. ولذا يشترط جمهور أهل العلم أن يقع السعي بعد طواف، ومقتضى هذا أن لا يقع السعي بعد الطواف، أن يسعى ابتداء. من أهل العلم من أجاب على الحديث قال: سعيت قبل أن أطوف، سعيت لحجي قبل أن أطوف لحجي، فيكون سعى بعد طواف القدوم. متصور ولا غير متصور؟ ها؟ سعيت لحجي قبل أن أطوف لحجي. الرسول عليه الصلاة والسلام سعى لحجه قبل أن يطوف لحجه، لأنه سعى بعد طواف القدوم. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافا واحدا بين الصفا والمروة، ومنهم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجواب له حظ من النظر أو لا؟ ها؟ لا، ما نحن نقول لك من حيث صحته صحيح، لكن للإجابة عن مثل هذا الحديث يقبل ولا ما يقبل؟ لماذا؟ ها؟ شلون بعيد؟ سعيت لحجي قبل أن أطوف لحجي، سعيت أول ما جيت مع طواف القدوم سعيت للحج. هو وقع بعد الطواف، ما نبي نسأل عن صحته، صحيح بالإجماع ما في إشكال، لكن يصلح جواب لهذا الحديث ولا ما يصلح؟ لماذا؟ لا، هو وقع بعد الطواف، سعي الحج وقع قبل طواف الحج، ما يشمل الصورة هذه، ما يشمل حديث أسامة بن شريك، ما تدخل هذه الصورة أنه سعى للحج قبل طواف الحج. العلماء يسلكون للتوفيق بين النصوص مسالك، منها القريب الواضح ومنها البعيد، لئلا يقع الاختلاف في الأحاديث، فيحاولون جادين في رفع الاختلاف بين الأحاديث، ومثل هذا المسلك سلك ما هو أبعد منه. نعم، انتهى الإشكال، انتهى كل شيء للضعف. من تقديم السعي على شلون؟ ما حصل، والحج توقيفي، خذوا عني مناسككم. وسعى طاف وسعى مرارا في عمره عليه الصلاة والسلام، وفي حجته ما قدم السعي على الطواف. هذه فيها نصوص تدل على أنها ليست واجبة، وفيها ما يقترن بها مما يدل على عدم وجوبها. يعني هذا الرمل في أيام الزحام لو واجب ما سقط إلا من باب المشقة. على كل حال، هذا جواب أهل العلم على القول بصحته وقبوله، وإلا فأكثر أهل العلم على أنه غير محفوظ. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. والأمور التي يحصل بها للحاج أو يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده. مع السعي بعده، لأن العلماء يقولون التحلل التام يحصل بفعل الثلاثة: الرمي والحلق والتقصير والطواف. وقل منهم من يذكر السعي بعده، فيحصل التحلل بهذه الثلاثة، ويحصل التحلل الأول باثنين منها. فهل إذا رمى ثم طاف له أن يتحلل قبل أن يسعى؟ ها؟ لا بد من السعي. لماذا؟ لأن الطواف والسعي شيء واحد في حكم الواحد. إذن لماذا لا ينص كثير من أهل العلم على السعي؟ لأن السعي لا يلزم كل حاج، لا يلزم كل حاج. مسألة ثانية، لماذا لا يذكرون النحر من أسباب التحلل مع أنه جاء النهي عن الحلق؟ لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لا يلزم كل حاج مثل السعي، هذا من جهة. الأمر الثاني أن هذا جاء بالنسبة لمن أراد أن يحلق كالمحصر مثلا، لا يجوز له أن يحلق، يعني في قضية المحصر هذا. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا في الحصار، حلقت قبل أن أرمي. هذه بعض الحفاظ يحكم عليه بأنها غير محفوظة وأن الحلق لا يقع إلا بعد الرمي. على كل حال يشمل عموم، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، فيجوز تقديم الحلق على الرمي لعموم النص. والأمور التي يحصل بها الحاج التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا، يعني المتمتع. فإذا فعل هذه الثلاثة، فعل الثلاثة ولا أربعة؟ ها؟ ثلاثة. الشيخ ما اعتبرهم واحد، لو اعتبرهم واحد ما قال يقدم السعي على الطواف. هذا مقتضى، لكن مقتضى جواز تقديم السعي على الطواف انه واحد ولا اثنين؟ قال وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا، فإذا فعل هذه الثلاثة حلل كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك. قوله هذه الثلاثة يدل على أن الطواف والسعي واحد من النساء والطيب وغير ذلك. ومن فعل اثنين منها حلل كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول. بما يحصل عرفنا بما يحصل التحلل الثاني التام الكامل الذي يبيح له النساء فعل الثلاثة، لكن التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء إلا النساء يحصل على كلام الشيخ باثنين من ثلاثة، باثنين من هذه الثلاثة، الرمي والحلقة والتقصير الطواف والسعي، باثنين من هذه الثلاثة. ألا يمكن أن يحصل بواحد وقد قيل به برمي جمرة العقبة إذا رميتم فقد حللتم؟ وفي بعض الأحاديث إذا رميتم وحلقتم فقد حللتم، وكل من الحديثين لا يسلم من مقال. وأصح منهما حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لحله قبل أن يطوف. ما الذي تقدم هذا الحل؟ الرمي والحلق، الرمي والحلق. إذن لا يتم التحلل الأول بفعل الاثنين، لأن علقت الحل بفعل الاثنين وربطته بما قبل الثالث، إذن لا بد من فعل الاثنين، وهذا ما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى. ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. قال رحمه الله بعد ذلك ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، تضلع الري الشديد هذا تضلع، بمعنى أنه حتى يضيق على الأضلاع من كثرته، هذا هو التضلع. استحب الحاج شرب ماء زمزم والتضلع منه، يستعيرون التضلع من الأجسام المحسوسة إلى المعنويات، إلى المعاني، مثل ما يقال فلان متضلع في العلم، فلان ضالع أو ضليع، ضليع ولا ضالع؟ ضليع، الضالع غير. ولذا يقول الحريري في مقاماته: أين الضالع من الضليع؟ ها؟ الضالع الذي فيه شيء من العرج، تعرفون الدابة إذا تضلع ضالع عرجة. يقول: والتضلع منه وله خواص، وفي شربه تعبدا أجر، والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، يعني يدعو إذا شرب ماء زمزم ويشربه لما يريد من أمور دينه أو دنياه. إذا شربه للصحة استفاد، إذا شربه للحفظ استفاد، إذا شربه للفهم استفاد بإذن الله، لأن ماء زمزم لما شرب منه، لما شرب له. وقد صحح الحديث جمع من أهل العلم. نعم. أسباب التحلل ما عده الجمهور نفر يسير من أهل العلم، ورمي قولهم بالشذوذ. نعم، الذي يسوق الهدي لا يحل حتى ينحر، الذي يسوق الهدي لا يحل حتى ينحر. وماء زمزم لما شرب له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم. يعني في قصة إسلام أبي ذر أنه مكث 30 بين يوم وليلة ليس له طعام إلا ماء زمزم، حتى بدن منه وتكسرت عكن بطنه منه ماء زمزم فقط. ولذا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنه طعام طعم. وفي رواية عند أبي داود: وشفاء سقم. والذي يظهر أن المراد بأبي داود هو الطيالسي، لأنه الذي خرج هذه الزيادة. وشفاء سقم، يشرب للصحة ويشرب للغذاء ويشرب للتلذذ. بعض الناس من يشربه تدين يتلذذ به، ونرى كثير من المسلمين لا يستسيغه، مع أنه خفت ملوحته ومرارته عن ذي قبل، كان طعمه ما أشد من ما هو عليه الآن، وإلا فالآن قريب من الماء العادي، ومع ذلك خواصه باقية ومنافعه ما زالت. والغريب أنه لا يؤذي شاربه بالخروج من بدنه، ولا يحرجه للخروج من المسجد للدورة لنقض الوضوء، وهذا شيء مجرب، يعني جربناه نشرب ونتضلع وخمسة أكواب أو ستة أو سبعة وما تحتاج دورة. ذكرت هذا بمناسبات كثيرة، فقال بعضهم: لعلك تشربه لئلا تخرج، تشربه لهذا المقصد فينفعك. بس ما الذي يمنع الإنسان في أوقات الزحام وفي المواسم يحتاج لمثل هذا؟ إحراج أن تخرج من المسجد الحرام في ليالي العشر من رمضان ثم تعود توضأ وتعود، هذا حرج عظيم، قد لا تستطيع الخروج فضلا عن الدخول، وهذه من نعم الله جل وعلا على المسلمين. وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها. الرمي في يوم النحر خاص بجمرة العقبة، ويكون رميها ضحى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الرمي في أيام التشريق 11 و12 و13 لمن تأخر يكون للثلاث بدءا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة على الصفة الآتية، ويكون بعد الزوال. نعم. من دفع مع الضعف إيه؟ مقتضى ذلك أنه يرمي، لأنهم نزلوا إلى ليلا إلى البيت وطافوا، ومقتضى الترخيص أنهم يرمون قبل الناس ويطوفون قبل الناس، ولوش يستفيدون من الرخصة. جاء في حديث ابن عباس أن عدم الرمي إلا بعد طلوع الشمس، لكنه ضعيف. هذا الحديث شاذ لحديث عائشة، المعارض بحديث عائشة، واللي حله قبل أن يطوف هو حل. الأخ يسأل عن الحديث المخرج في السنن أن من تحلل برمي جمرة العقبة ثم غابت عليه شمس يوم العيد قبل أن يطوف أنه يعود حراما كما كان. هذا الحديث المقرر عند أهل العلم والمرجح أنه شاذ فلا يلتفت إليه. ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها ب7 حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصات هكذا، يرفع يده عند كل حصات، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف يجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره، ويستقبلها ويرميها ب7 حصيات، ثم يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. وجاء عن ابن مسعود أن هذا الدعاء بمقدار قراءة سورة البقرة، بمقدار سورة البقرة. سورة البقرة بالهذ تقرأ بنصف ساعة هذا، وبالترتيل تحتاج إلى ساعة. نعم، ولا 5 دقائق. على كل حال لو ما في أمل، لو تهيأ لك الأمور كلها ما جلست. اللهم استغفر، الله يرحم ضعفنا. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، يعني كما صنع في الجمرة الأولى، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها. ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال، يعني كما صنع في اليوم الأول 11 كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه فعل ذلك ونقل عنه وأنه أطال الدعاء بالمقدار الذي ذكرناه. وهذا الحديث في الصحيح، وجاء في غيره بمقدار سورة الفرقان، وجاء بمقدار سور أخرى، لكن المحفوظ في الحديث الصحيح أنه بمقدار من حديث مسعود. وكل هذه تقدير. وبعض الناس إذا رأى شخصا وقف طويلا في تقديره قدر له مدة، ولا ما ينظر ساعة يقول انه وقف نص ساعة أو ساعة أو أكثر من ذلك. أحيانا أنت تنتظر رجل تبيه في حاجة، تريده في حاجة، ثم يمكث يكلم رجل 10 دقائق ربع ساعة وأنت محتاجه تبيه تريده، تقدر له ساعة لأنك محتاجه. مثل هذه التقادير ليست من الدقة بحيث تضبط عليها الساعات، أن تدعو بما تيسر وأطل في دعائك وتضرع إلى ربك وتصيب السنة إن شاء الله تعالى. ما نقول ابن مسعود شرع في سورة البقرة وعند نهايتها انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه. وقل مثل هذا في صلاة الكسوف، في تقدير ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الوقوف الأول بمقدار سورة البقرة، بخلاف قراءته في قيام الليل، قرأ في الركعة الأولى البقرة ثم النساء ثم آل عمران، هذا محقق أنه قرأها كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم. لماذا قالوا واجب ولم يقولوا ركن ولم يقولوا سنة؟ ها؟ كيف؟ هذا علل به مثل هذا الحكم؟ هذا نتيجة الحكم ما بعلة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص، والسنة لا تحتاج إلى استئذان ولا ترخيص، والركن لا يمكن أن يرخص فيه. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى. نعم. يعني يترك المبيت عن عمد، يترك المبيت عن عمد وهو قادر عليه، يترك المبيت عن عمد وهو قادر عليه، في مصلحة خاصة أو في مصلحة عامة؟ خاصة. كل الناس لهم مصالح خاصة، لكن مصلحة عامة، شرط مثلا أو أطباء احتاجوا أن يكونوا بقرب البيت وما تمكنوا من المبيت، يقال عليهم شيء؟ هذا الأولى من السقاة والرعاة، لكن مصلحة خاصة ما ينظر إليها، ما وجد المكان هذا شيء آخر، بيجي إن شاء الله. ثم بعد الرمي يقول: وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم، فلا يجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين 11 و12 من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك بنص القرآن، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. طيب، من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، لكن إن غربت عليه الشمس لزمه المبيت، ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، فهو أفضل وأعظم أجرا. يعني كما قال تعالى، كأن العلة في التفضيل في كلام الشيخ، العلة في التفضيل في كلامه رحمه الله، كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هل تفضيل التأخر لليلة الثالثة والرمي في اليوم الثالث مأخوذ من الآية أو من فعله عليه الصلاة والسلام؟ من فعله عليه الصلاة والسلام. هل الآية تدل على فضل التأخر؟ نعم، لا، الشيخ قال كما قال تعالى يدل على أنه يستدل بها على فضل التأخر وليس فيها دليل. وأشوف أرى كثير من ألف المناسك يستدل على فضل التأخير بالآية مع أن ما فيها شيء. واذكر الله فيها معدودة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى القيد هذا؟ لمن تأخر أو للجميع؟ للجميع. لمن اتقى قيد لمن تعجل كما أنه قيد لمن تأخر. والقيد المتعقب لجمل يعود إليها كلها على خلاف بين أهل العلم. لكن فلا إثم عليه، إيش معنى فلا إثم عليه؟ هل لا حرج يعني يجوز له ومن تأخر يجوز له فقط، أو أنه ارتفع عنه الإثم إذا اتقى فيكون بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ ها؟ فلا إثم عليه، ارتفع عنه الإثم، مثل ما جاء في الحديث لا إثم عليه لمن يكفي تجويز إذا اتقى. إذا اتقى يكفيه أنه يجوز، سواء تقدم أو تأخر يكفيه أنه لا إثم عليه، يعني لا أجر ولا إثم. ها؟ رفع الإثم عنه سواء تعجل أو تأخر إذا اتقى الله جل وعلا. فيكون معنى الآية هو معنى حديث من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأقول كيوم لأني سمعت أكثر من واحد هنا في هذا المسجد وفي غيره يقول كيومي، هذا خطأ. فلا إثم عليه لمن اتقى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، وهذا هو دليل التفضيل، تفضيل التأخر من فعله عليه الصلاة والسلام. ولم يتعجلوا بل أقام بنا حتى رمى الجمرات في اليوم 13 بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. نعم. ولو اللي تعجل ما يحتاج التقي، ما يحتاج التقي، لا إثم عليه ولو ما اتقى. أجب من عليه إثم لو ما اتقى؟ أن ربطنا يعني كثير من الناس قرأ الآية وهجم على ذهنه شيء واستمر عليه، صار ما يناقش، ظن أن التأخر يحقق التقوى، التأخر يحقق التقوى بخلاف التعجل، هذا ما بصحيح. زيادة عبادة وفعله عليه الصلاة والسلام، الزيادة بمفردها لا فضل فيها، ما لم يدل عليها دليل. ولم يتعجل هو بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم 13 بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه. يجوز لولي الصبي، قال الشيخ رحمة الله عليه لولي الصغير لما احتاج أن يقول وكذا البنت الصغيرة، الصغير يدخل فيه الذكر والأنثى، ولكنه احتاج إلى ذلك لما قال لولي الصبي. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه. وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. لعل الشيخ قال يجوز لولي الصبي تقيدا بلفظ الحديث رمينا عن الصبيان، وفي حكم الصبي البنت الصغيرة. يمصحح ما في إشكال. ها أشعث شو فيه في كلام لأهل العلم، لكن له أكثر من طريق. ويجوز العجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل للمرأة الحاملة الحامل، ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، يعني مثل الصبي، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. الكبير لا يستطيع، المرأة إذا كانت حبلى لا تستطيع، تخشى على ولدها وتخشى على نفسها. فاتقوا الله ما استطعتم، وأصل التوكيل موجود للصغير وفي حكمه الكبير العاجز بجامع العجز. نعم، بجامع العجز في كل. فاتقوا الله ما استطعتم، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات. لا عاد فيه نزاع، أنت بتوكل بالطواف لما يستقيم. فهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فالجمرات زحام حتى ينتهي وقتها. لكن الآن والله الحمد تيسرت بالتوسعات الموجودة، تيسرت والله الحمد، وإن كان فيها شيء نوع من المشقة في بعض الأوقات دون بعض. فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة. قال والله أنا متطوع، والمتطوع أمير نفسه، الطواف شديد جدا بيوكل، والحاج نافل المتطوع أمير نفسه. يقول لا، أنت بمجرد إحرامك بالحج ألزمت نفسك به ووجب عليك، بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا يعني أكملوا ما شرعتم فيه ودخلتم فيه من النسك. نعم. خش المتمتع إذا حل من العمرة ولم يرد الحج، عرض له عارض فأراد أن متى ذكرته في شق عمدة. أنا أوردت هذه المسألة وهي مسألة حقيقة تحتاج إلى مزيد من البحث. فقلنا أن المتمتع إذا حل من عمرته الحل كله، فما الذي يربطه بالحج؟ ما الذي يلزمه بالحج وحل الحل كله؟ ترى ما جزمت بالحكم، أنا أوردت احتمال وبحثت المسألة من جميع وجوهها واستطردت فيها، لكني ما صدرت عن حكم ملزم. لأن شيخ الإسلام ابن القيم يرون أنه لا يجوز له أن يرجع، وأنا أعرف لماذا قال شيخ الإسلام ابن القيم لا يجوز له أن يرجع، لأن الحج مرتبط بالعمرة، يكفيه سعي واحد، ففيه ارتباط وثيق بين الحج والعمرة، لا يمكن انفصال الحج عن العمرة. لكن على قول الأكثر أن الحج مستقل، العمرة مستقلة بطوافها وسعيها، والحج مستقل بطوافه وسعيه. عرفت الوجه؟ ايه ها؟ انا ذكرت، ما ادري والله، نقل عن بعض الاخوان اني قلت بلا نزاع ورجعوا اليه فقالوا بلا ريب. انا ممكن ما نقلت مباشره من الانصاف، وان من بعض من نقل عنه وقلدته في نقله، والمساله تحتاج الى مزيد بحث. وبعض شيوخنا لما عرضت بحثت مع المساله قال ما ارى ما يمنع من أنه ما لم يكن رجوع حيلة. كيف يكون حيلة؟ ها؟ يجي ويحرم مفرد ولا قارن، ثم يقول لا، التمتع أفضل، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، وفي ذهنه أنه إذا انتهى من العمرة بيمشي. هذه حيلة لا يجوز بحال، لا يجوز له أن يتحلل، لأن التحلل من الأدنى إلى الأعلى مقبول، لكن العكس لا يجوز. نعم، كثير من أهل العلم يرى أنه لو أخر الرمي إلى اليوم الأخير جاز له ذلك وصار رميه أداء لا قضاء. بما في ذلك جمرة العقد، لا بد من الترتيب، لكن خالف السنة وخالف قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فلا ينبغي أن يتعمد مثل هذا. على كل حال المسألة ثلاثة أيام في العمر، من أهل العلم من يقول يزاول العبادة بنفسه ولو على وجه من النقص أفضل من أن ينهي، منهم من قال هذا. قال لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، الوقوف بعرفة يفوت بطلوع الفجر ليلة النحر. لماذا لا ينيب؟ مثل الرمي يفوت. قال وأما الوقوف بعرفة والمبيت بالطواف والسعي لا يفوت. لو أخر الطواف أسبوع لين يروحون الناس ويخف البيت عليه شيء؟ ما عليه شيء، لكن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حضور العاجز في هذه المواضع ممكن. حضور العاجز، الصبي الصغير والكبير الذي جاء من بلده ليحج، لا يمكن أن يقف بعرفة مع الناس محمول ولا بسيارة ولا بشيء؟ فلا شك أن زمنا يفوت، ولكن حضور العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة، ولو مع المشقة، بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. والعبادات توقيفية، ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستني به كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد. الأصل أن يبدأ بنفسه، النائب يرمي عن نفسه، كما أنه في أصل الحج لا يجوز له أن ينوب عن أحد ما لم يحج عن نفسه، فيبدأ بنفسه أولا ثم عمن أنابه. فهل يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه ثم يرمي عن منيبه الجمرات الثلاث على الترتيب، أو يرمي الأولى عن نفسه ثم عن منيبه ثم الثانية عن نفسه ثم عن منيبه ثم الثالثة عن نفسه ثم عن منيبه؟ بكل واحد منهما قال جمع من أهل العلم، والأول أحوط والثاني أيسر، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله. هذا الأصل، مرد المسألة ومنشأ الخلاف فيها القول بأن الجمرات الثلاث عبادة واحدة وكل واحدة بالمستقل، كما قالوا في أيام رمضان. هل رمضان كله عبادة واحدة؟ فيلزم من وطئ في أيامه كلها كفارة واحدة، أو كل يوم عبادة مستقلة فيلزم يلزم من وطئ في كل يوم بعدد الأيام؟ شخص غير مستطيع وأراد نقول له اجلس في بيتك لا تذهب. نقول له لا تذهب. إذا أعطاه إعانة له على حج عن نفسه جزاه الله خير، مع أنه لا يلزمه أن يأخذ. هذا بناء على صحة الشيخ الحديث. أي على كل حال هذا جماهير أهل العلم على هذا أنه لا يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، وحديث شبرا من مصحح عند جمع من أهل العلم، حج عن نفسك ثم حج عن شبرا. قال ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك، لعدم الدليل الموجب لذلك. يعني الذين نابوا عن الصغار هل نقل عن واحد منهم أنه رمى الثلاث ثم رجع فرمى عن منيبه؟ ما ذكر هذا. قال لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج، والله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل لأنهم ما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم. ما دام المسألة الاحتمال قائم هل هي عبادة واحدة أو عبادات والاحتمال على حد سواء، فلا شك أن مثل هذا يتسع فيه الأمر لمثل هذا القول. يستدل بعضهم بالآية وما جعل عليكم في الدين من حرج ويسروا ولا تعسروا، ويتسع خطوه لمثل هذا الاتجاه حتى يتنصل من كثير من الواجبات. حتى سمعنا ممن يضحي مع أهله وهو حاج، والحج عرفه والحمد لله، الرسول الحج عرفه ووقفت بعرفه ويمشي، يعني وصل الأمر إلى هذا الحد، ويتركون الواجبات باسم التيسير. الدين يسر والحمد لله، الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة رفعت عنا، لكن يبقى أنه دين تكاليف، ويبقى أن الجنة حفت بالمكاره، ويبقى أن فيه أجور وفيه آثام وفيه حدود وفيه عقوبات. إذا طردنا مثل هذا الكلام هل نرجم الزاني المحصن؟ الدين يسر، الدين يسر، شو الدين يسر؟ هل نقتل من ارتد بكلمة أو بترك الصلاة والدين يسر على هذا الاتجاه؟ لا، الدين تكاليف، والجنة حفت من مكاره، ولا بد من حمل النفس على ما تكره، وخالف النفس والشيطان وعصيهما. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول يسر ولا تعسر قام حتى تفطرت قدماه. هنقول لا تقوم الليل الدين يسر؟ وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، تقوم ولا ما تقوم؟ اختار أيسرهما اعتنام هذا الأيسر؟ لا والله الأيسر في القيام. لكن عند من قلبه معلق بربه. أرحنا يا بلال بالصلاة، وحنا واقعنا وش نقول؟ أرحنا من الصلاة. هذا الذي شوش علينا في تصورنا للدين ويسر الدين وسماحة الدين، بعث بالحنيفية السامحة، هذه السماحة. لكن تقرض الثوب أو البشرة إذا وقعت عليها النجاسة؟ هذا اليسر، ما في آثار ولا أغلال ولا الحمد، وما في شيء لا يطاق، والمشقة تجلب التيسير عند أهل العلم، وإذا صام في السفر وشق عليه ذلك كان عاصيا. أولئك العصاة أولئك العصاة. وإن كانت المشقة محتملة فليس من البر الصيام في السفر، وإذا لم توجد المشقة فقد صام معه عليه الصلاة والسلام من صام وأفطر من أفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال رحمه الله: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. قال رحمه الله: ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام دم، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما استيسر يعني ما تيسر، والمتيسر من بهيمة الأنعام أيسر بهيمة الأنعام، نعم، الغنم. قال: ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضري المسجد الحرام دم وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. من حاضري المسجد الحرام، هل هم أهل مكة أو أهل الحرم؟ وهناك انفكاك في الجهة بين أهل مكة وأهل الحرم، فيه اشتراك وفيه انفكاك. أحيانا تكون مكة أقل من الحرم، وأحيانا تكون أكثر من الحرم، على حسب انتشار المساكن وكثرة السكان وقلتهم، أو من هم دون مسافة القصر عن الحرم، أقوال لأهل العلم. المقصود أن هناك مسألة تحتاج إلى بحث، وفي في مسألة حال النيابة، هل العبرة بالنائب أو المنيب؟ العبرة بالنائب أو المنيب؟ النائب من حاضر المسجد الحرام ومنيبه من الآفاق، يلزمه دم ولا ما يلزمه؟ ها؟ كيف؟ صح خلاف، لكن أنا بشوف رأيكم. يلزم صلاح ذلك بناء على أن إذا كان إذا اعتمر عمره عن شخص وحج عن شخص آخر يلزمونه بدم. إيه. فنقول العبرة الأحكام متعلقة. لكن هل المنيب اعتبر في الجعل له هذا الدم أو ما اعتبره؟ هل هو يفرق بين كونه من حاضر المسجد الحرام أو لا؟ هو يدفع مبلغ، يرى أن التكاليف كاملة شاملة للهدي. من يقول بأن العبرة بالمنيب وأنهم لا يجيزون أن ينيب من دون المواقيت وهو خارج المواقيت، بل منهم من يرى أن المنيب لا بد أن ينيب من بلده؟ هذه المسألة محسومة محلولة. ومن يقول إذا كان آفاقي أقل الأحوال إذا قصرت به النفقة أن يكون نائبه قبل المواقيت ليأخذ حكمه وليحرم من الميقات، ولا يلزمون أن يحرم من أن ينشئ السفر من نفس البلد، وإن كان هناك قول يقول بذلك، لكن على القول بأنه ينيب من ما تيسر أو من تيسر من أي مكان ولو من أهل مكة، ألا يكون في جعل أو تعليق الحكم بالنائب أن يكون هناك تحايل على إسقاط الهدي؟ ما في تحايل على إسقاط الهدي؟ ها؟ أنت عندك حج تنيب عن نفسك أو عن ولدك أو شيء؟ هو يقول بدل ما أدفع قيمة الهدي أنيب أحد من أهل مكة ويطيح عنا الهدي ويتمتع يعتمر ويحج ولا عليه هدي. وهل الأكمل الحج حج التمتع مع الهدي أو حج التمتع بدون هدي مع جوازه يعني مع جواز لحاضر المسجد الحرام؟ ها بلا شك. والمنيب يحتاج إلى أو يريد الأكمل. وعلى كل حال ارتباطه بالنائب أو بالمنيب هما قولان لأهل العلم، والمرجح في تقديري أنه أن الحكم للمنيب، أن الحكم للمنيب. وشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. كيف يحج بمال حرام ويهدي من مال حرام ويرفع يديه في هذه المواقف يا ربي يا رب، ويرجو أن يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا، ويرجع من ذنوبك يوم ولدته أمه وكسبه ليس بطيب؟ على الإنسان أن يحتاط لنفسه. لكن لو حج بمال حرام، حجته صحيحة ومجزئة مسقطة للطلب ولا لا بد من إعادتها؟ الذي يرى انفكاك الجهة، الذي يرى انفكاك الجهة يقول حج صحيح وإثمه عليه. وما يترتب على الحج يعني أن الله طيب لا يرتب الثواب، لأن أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لأن نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب المرتب على العبادة. إنما يتقبل الله من المتقين، يعني هل الفساق يؤمرون بإعادات عباداتهم لأن الله ما تقبلها، أو لا يرتب عليها الثواب الذي في الأصل رتب عليها للمتقين؟ نعم، نفي الثواب. وقد يرد نفي القبول ويراد به نفي الصحة، إن الله لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. على كل حال نفي القبول يرد في النصوص ويراد به نفي الثواب مع صحة العمل، ويرد ويراد به نفي الصحة. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم. طيب هذا أعطي أنيب ودفع له 10,000، أنيب ودفع له 10,000، وجد حملة خيرية وركب مجانا، حجه مجزي ولا لا؟ يقول وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. يعني لو تبرع شخص أن يتحمل عنك ما أوجب الله عليك، عليك كفارة يمين، وقال واحدا أنا أدفع عنك، يجوز ولا ما يجوز؟ بالنظر إلى الكفارة، هل هي للرد والزجر أم هي ما قال أنها رد والزجر؟ طيب وجب على أبيك 10,000 ريال زكاة، وقلت أنا عندي 10,000 زائد أدفع عنك، يجوز ولا ما يجوز؟ ها حديث وأما العباس فعلي ومثلها الزكاة، يجوز ولا ما يجوز؟ إذا تحملها يجوز. يقول فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. إذا رجع إلى أهله وهو مخير في صيام الثلاثة، إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها أيام التشريق، يصومها قبل أيام النحر، فعلى هذا يحرم بالحج متى؟ فيصوم السادس السابع والثامن، يعني قبل السادس أو ليلة السادس، بحيث يتمكن من صيام السادس السابع والثامن. لكن لو صام السابع ويصوم يوم عرفة، مع أنه جاء النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة، فعلى هذا يصوم يحرم ليلة السادس لتكون الثلاثة الأيام في الحج. لكن إذا سوف ورجى أن يجد الهدي وقال أخي فلان بيحج ومعه لي فلوس وبشتري هدي ثم حج أخوه، يصوم أيام التشريق، ولم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. إذا انتهى من صيامه خلاص انتهى، وبقيت السبعة. لأن بعض الناس، وهذا موجود لا سيما في زماننا الذي فتحت فيه الدنيا، الهدي بكم؟ ألف، يمكن ما يمسك ساعة في مقابل ألف. بعض الناس لو تقول له امسك ساعة، الناس جالسين على الشاي وتقول نبي نتقهوى وانت تنظر الينا مده ساعه بالف ما طاعك، فضل عن صيام يوم كامل. وبعض الناس العكس، مستعد يصوم سنه ولا يدفع الف. فمثل هذا موجود يا الاخوان، موجود. والعبادات واللحم تنوعت من اجل مراعاه هذه الامور فيما جبل عليه الناس، وهذا من فضل الله جل وعلا على خلقه. المقصود أنه يصوم الثلاثة في الحج، فإما أن تكون قبل يوم النحر وإما أن تكون بعد يوم النحر في أيام التشريق. ما عليه هذا، ساكن مكة يعني من أهل مكة حاضر المسجد الحرام، أو من يعني ينظر في الأوسع من مكة البلد والحرم، فالحكم للأوسع منهما، لأن كلا القولين قوي ومحتمل احتمالا قويا أنهم أهل مكة ومحاضر المسجد الحرام، لأن الحاضر يقابله البادي، والذي في البلد حاضر والذي خارج البلد بادي. وأيضا في حدود الحرم، وقلنا أن المضاعف للصلوات في حدود الحرم ولو كان خارج مكة، أيضا هذا لو حظ من النظر وفيه قوة، لأن يكون المراد بحاضر الحرم حاضر المسجد الحرام أهل الحرم. يستطيع يصوم أحسن الله لي في عمرة التمتع؟ إذا قلنا أنها منفكة، ما صام إلا في الحج، إذا أحرم بالحج. يأتي مسألة وهي مسألة القاعدة المشهورة عند أهل العلم، إذا كان للعبادة أو العقد سبب وجوب ووقت وجوب، جاز فعله أو فعلها بين السبب، لا يجوز الفعل قبلهما بالاتفاق ويجوز بعدهما بالاتفاق، وبينهما محل الخلاف. ومن ذلك كفارة اليمين، لا يجوز أن يكفر عن يمينه قبل أن يحلف، ويجوز اتفاقا بعد أن يحنث، وبينهما ومحل الخلاف، والدليل على الجواز، إن لا أحلف على شيء فأرى غير خير منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. هدي التمتع والقران يجوز قبل وقت الوجوب وهو يوم النحر، بعد انعقاد سبب الوجوب والإحرام عند الشافعية يجوز مثل الكفارة اليمين، والأكثر على أنه لا يجوز إلا في محله في يوم النحر. وإن شاء صامها في أيام التشريق الثلاثة، قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع، لأن الصحابي إذا قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو منعنا أو نهانا أو أمرنا أو من السنة، كله في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة، والأفضل، قول الشيخ والأفضل يدل على جواز صوم يوم عرفة لمن لم يجد الهادي، لأن ما جاء في صوم يوم عرفة أقل مما جاء في أيام التشريق من المنع. ما جاء في صوم يوم عرفة من النهي، نهى أن يصام يوم عرفة بعرفة، أقل مما جاء في صوم أيام التشريق. أيام التشريق أيام أكل وشرب، وهي ملحقة بالعيد، فلا يجوز صيامها. فإذا جاز صيام أيام التشريق جاز الصيام يوم عرفة، وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يصوم يوم عرفة بعرفة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام شرب اللبن وهو على راحلته في يوم عرفة بعرفة، فوقف مفطرا. نعم. ها؟ إذا مقتضى كوني في الحج أن أكون محرم، مقتضى كوني في الحج أن يكون محرما. وشو؟ ما أسمع. ما أسمع. حديث عائشة وش فيه؟ ما بين أن يهل بالحج، هذا نص، هذا المهم أنه أهل بالحج. وش الإشكال؟ هو يختلف عن ما قلناه. ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، والأفضل، نعم، بيجي وهذا، والأفضل أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء، ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، لأن النص ما فيه أكثر من كونها ثلاثة وسبعة إذا رجع. ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع. لكن هل يشترط التتابع للتفريق في العشرة أو لا؟ في العشرة، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. ها؟ شو؟ لا، لو صام أيام التشريق الثلاث وشبك كمل عشرة. إذا هو علقها على كون الثلاث أيام في الحج وسبع درجات، هذه مسألة. لا، هم يقولون أن القيد في قوله إذا رجع لكونه أرفق به، من باب الرفق بالمكلف، لا لأن المكان شرط لصحة الصيام. افترض أنه ما رجع، خلص طوطا مكة، نقول خلاص العشرة تسقط السبعة. قال رحمه الله: وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها. وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام: والأفضل تأخير السبعة، والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، لقوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. مقتضى قوله الأفضل أنه يجوز أنه يصومها في سفره ولو كان في مكة، لقوله تعالى: سبعة إذا رجعتم والصوم للعاجز. يعني قوله إذا رجعتم قيد مؤثر ولا غير مؤثر؟ على هذا غير مؤثر، غير مؤثر. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن أعطي هديا، يعني تنصيص على الملوك لئلا يقول قائل أن الملوك يعطون من بيت المال وأنا لي نصيب من بيت المال. نعم، إذا جاءك من بيت المال من غير استشراف فخذه ولا شيء فيه، لكن الاستشراف وسؤال الناس هذا هو المذموم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف، ولا إشراف نفس، فلا بأس به ولو كان حاج. لكن هل يلزم ولا ما يلزم؟ هل نقول واجد لا يجوز له أن يصوم، أو يصوم ولا يقبل المنة كما هو في أصل الحج؟ إذا قيل له هذه 10,000 حج فيها، لا يلزمه الحج لأن المنة لا تحتمل. وبعض الناس ما يهمه المنة، من أيسر الأمور عليه وأكثر حياته على المنة، مثل هذا أمره شأنه غير. ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف، ولا إشراف نفسه، فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره، ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. ولعلنا نقول مثل هذا في حاضر المسجد الحرام إذا ناب عن آفاقي، إذا اشترط عليه النائب أن يهدي لزمه، وإذا لم يشترط عليه مثل ما يقبل هنا يسقط عنه إذا كان من حاضر المسجد الحرام. إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. أما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، يذكر قائمة يقولنا في حملة فيها 100 شخص كلهم عاجزين عن الهدي، وبيت المال ما يعجزه 100 رأس من الغنم. نعم، 100 رأس كم؟ 100,000 سهل. ويكتبها القائمة يقول والبيت المال لا يتضرر وأنا أنتفع وهو كاذب، نقول لا. أو غير شيء من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه. وقل مثل هذا من يقدم للجهاد أسماء وهمية ويسجلهم إما في الضمان أو في جهة أخرى، وزارة المالية، العادات اللي يسمونها العادات، وكل هذا لا يجوز لأن دفعها من بيت المال مشروط، مشروط بشروط لا يجوز تعديها. فهذا لا شك في تحريمه لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه؟ لا خلهم بأول الدرس القادم نقرأ إن شاء الله. كيف؟ ما أما إذا كان المحمول له نية يستقل بها كبير وينوي عن نفسه أو في العربات وشبهها هذا ما في إشكال، كونه ينوي عن نفسه والحامل ينوي عن نفسه هذا ما في إشكال، لكن الصبي إذا كان ينوي عنه حامله وينوي عن نفسه هذا محل الخلاف، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا إشكال فيه أيضا يجزي عنهما كليهما. والله شوف إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده حسب تقديره هو عامي من أهل التقليد ولم يكن ذلك من هوى في نفسه بل قال هذا عالم تبرأ الذمة بتقليده فأيضا ما في إشكال. وشو؟ هذا قول ولا شك وله من ينصره من أهل العلم، لكن يبقى أنه مرجوح. صلى الله عليه وسلم. فعل الحجاج الذي